نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث متصلا حول تفسير سورة الطور، وكنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن آيات عجيبة في هذه السورة العظيمة، أسئلة موجهة إلى المشركين وإلى عقول المشركين في كل زمان وفي كل مكان. وهذه الإجابات أو هذه الأسئلة لم يجب على أغلبها القرآن الكريم، وإنما تركها للعقل البشري، لأن العقل البشري إذا وعى هذه الأسئلة وإذا نظر إليها بعيدا عن المؤثرات الخارجية فإنه ستكون إجابته إجابة واحدة يتفق عليها سائر العقلاء. ولذلك يقول سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ثم بين أن علة الشرك وعلة الكفر وعلة رفض نبوة الأنبياء ورسالاتهم هو عدم اليقين، فقال: بل لا يوقنون. واستمرت الأسئلة التي حاولنا أن نستوعبها في اللقاء الماضي وأن نقف عليها وأن نتملاها، لأن هذا الأمر دراسة القرآن الكريم وتفهم آيات القرآن الكريم يزيد المؤمن إيمانا، يزيد المؤمن إيمانا، ويزيد المؤمن يقينا. وهذا هو غايتنا، وهذا هو غرض كل مؤمن، فكل مؤمن يتمنى أن يزداد إيمانه، وكل مؤمن يتمنى أن يزداد يقينه. وزيادة الإيمان وزيادة اليقين بالنظر في آيات الله المقروءة وفي آيات الله المرئية. آيات الله المقروءة كلما يتملاها الإنسان وكلما تدبرها ووعاها قلبه يزداد إيمانه، وكلما نظر في ملكوت السماوات والارض وراى ايات الله تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله. قنا عذاب الله، هذا هو السؤال الذي نسأله لربنا تبارك وتعالى دائما، ان يقينا عذاب الله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. وتستمر الايات في سورة الطور حتى وصلنا الى قول الله تبارك وتعالى ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من احد اجرا، وكل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ما طلبوا اجرا من احد. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لا يسألون الناس اجرا. اغنى الناس عما في ايدي الناس هم انبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، يعرفون عما في ايدي الناس، لا يطلبون مناصب، لا يطلبون كرافية، لا يطلبون مالا، لا يطلبون ملكا، وانما طلبهم الوحيد ان ينقذوا العباد، ان ينقذوا الناس، يقوموا بانقاذ الناس من النار، وان يجعلوهم باذن الله تبارك وتعالى مهتدين. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بان يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان كل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وهكذا الدعاة على اثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ان تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ان عندهم الغيب فهم يكتبون. لا تتصور ان هناك مخلوق يعلم الغيب، وانما علم الغيب هذا خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. الرسل لا يعلمون الغيب الا بقدر ما يعلمهم ربهم سبحانه وتعالى كآية من الايات، ولذلك يقول سبحانه عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. رسل الله لا يعلمون الغيب بذواتهم، علمهم بالغيب ليس علما، ليس هذا علما واجبا لهم، بحيث انهم يعلمون الغيب بطبيعتهم ابدا هم لا يعلمون الغيب. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يأمره الله تبارك وتعالى ان يقول هذا الكلام، قل لا اقول لكم عندي خزائن السماوات والارض ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، كل ذلك يقوله رسول الله. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ينادي على ابي هريرة يا ابا هريرة، فينسلب ابو هريرة ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في وقف الله فيسأله ما الذي جعلك حينما ناديتك الا تأتيني، ما جيتش ليه لما ناديت لك؟ يقول له كنت جنبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم ان ابا هريرة كان على جنابة، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. بل يأتيه الخصمان فيعرض احدهما قضيته ويعرض الاخر قضيته، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم كما امره الله عز وجل، وانكم تحتكمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر، فاقضي بنحو مما اسمع، على قدر اظهار احدكم لحقه انا احكم، على قدر البينة وعلى قدر ظهور القرائن وما شاكل ذلك، كقاضي. انما انا بشر مثلكم احكم بينكم، ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر، فاقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعة من النار فليأخذها او ليدعها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ادعى علم الغيب صلى الله عليه وسلم. وهذه طرفة في الصليب لكل ادعياء الغيب من الدجالين ومن الكهنة ومن المدورين ومن الكذابين، لعمرك ما تدري الضوائب الخطأ ولا قارعات ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. ولذلك يقول قائلهم بادعياء علم النجوم، يقول لهم علم كنوز الارض لم تصلوا اليها فكيف وصمتموا علم السماء. هؤلاء الكذابون الدجالون الذين يدعون علم الغيب ويقولون عندي جني اتصل به، والجني قال لي كذا، والجني قال لي كذا. هؤلاء الجن انفسهم الله تبارك وتعالى قد فضحهم وبين حقيقتهم في القرآن الكريم. ها هو سليمان عليه السلام الذي سخر له الجن، سخر له الجن، ومن الجن من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين، يعملون له اعمال خارقة الجن. ومع ذلك اسمع، فلما قضينا عليه الموت على سليمان ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. فلما قرر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان جالس على كرسي ممسكا بعصاه يتكئ عليها، ثم مال على هذه العصا ونام، فقبض والجن يعملون بين يديه رغم اشارته وهم خائفون منه. سليمان مات، الجن لا يعلمون ان سليمان قد مات لانهم لا يعلمون الغيب. ان سليمان قد مات، وهذا من علم الشهادة ليس علما غيبيا، هو امامكم ميت وانتم تظنونه نائما. ليس هذا من علم الغيب المطلق في شيء، بل هو من علم الغيب الاضافي، علم غيب اضافي، لكن ليس من علم الغيب المطلق الذي ادخره الله عز وجل، بدليل ان ملائكة الموت قد جاءوا وقبضوا روح سليمان، والجن لم يشاهدوا الملائكة الذين جاءوا لقبض روح سليمان. جاء ملك الموت واعوانه وقاموا بقبض روح سليمان عليه السلام، والجن يعملون بين يديه ولا يدرون شيئا، لم يروا الملائكة في نزولهم وفي صعودهم، لم يروا روح سليمان وهي تصعد الى ربها. سبحان الله، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل تأكل من سأته، أخذت تأكل في العصر تأكل من سأته. فلما سقطت العصر سقط سليمان على الأرض، فلما خر تبينت الجن، الجن تبينت بعد وقوع سليمان، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أكذوبة صاغ الدجاجلة أن الجن يعلمون الغيب، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من ذهب إلى عراف فقط ولم يصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما، تفتح فقط أنت والنجوم، حظك والنجوم، تفتح لكي تتعرف على أقوال المنجمين. هذا من الدجل، هذا من الكذب. والغريب أن الناس كانوا قديما يفتحون الجرائد ليروا السلك ماذا يقول، الآن أصبحت القنوات والتلفزيون يأتي بمنجمين ويأتي بهؤلاء العرافين الكذابين الدجالين، وللأسف يتصل عليهم بعض الناس يسألونهم عن أمور غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. من عنده غيب الله تبارك وتعالى؟ قل إن الغيب لله، الغيب لله وحده لا شريك له. قضية لا تقبل الجدل ولا تقبل المراء، الغيب لله وحده لا شريك له. رسل الله لا يعلمون الغيب. ولو أردنا أن نأتي بالدلائل من القرآن الكريم على عدم علم الملائكة أنفسهم بغيب الله تبارك وتعالى لما أعجزنا ذلك، ولكن سيطول بنا المقام. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون أم يكيدون كيدا؟ هؤلاء المشركون يريدون كيدا، نعم هم يريدون الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كادوا له بالفعل وأعظموا له الكيد حتى وصل الكيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هموا بالقتل، كما قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أن يقومون بسجنك ليثبتوك، يعني يسجنوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك من الأرض، أو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى اتفقوا على أن يقوم، لأنهم لو قتلوه ستقوم عليهم بنو هاشم ولو عطبا. فإذا يكتمل عشرة من الشباب الأشداء كل منهم يمسك بسيفه ويأخذون بضرب محمد صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، فحينئذ يضيع دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل العرب جميعا، فحينئذ يقبلون بالدية فنعطيهم دية عظيمة حتى نستريح من محمد صلى الله عليه وسلم. أم يريدون كيدا؟ هل كيدهم يفتري أمام كيد الله عز وجل؟ ولذلك قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، كما قال عن قوم صالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أن يريدون كيدا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هم كادوا كيدا والله عز وجل يكيد كيدا. ام يكيدون كيدا؟ النتيجة فالذين كفروا هم المكيدون، هذه قاعدة. ولكن متى تتحقق؟ حينما يكون هناك مؤمنين بحق. ولذلك يقول سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الامريكان يكيدون لنا، الاتحاد الاوروبي يكيد لنا، الدول الشيوعية تكيد لنا، الاعداء في الداخل يكيدون لنا. متى ننتصر عليهم؟ وان تصبروا وتتقوا، هذا وعد من الله عز وجل. لا يضركم كيدهم شيئا، فان ضر كيد هؤلاء فالعيب فينا. يعني بعضنا يبحث ويدرس يقول لك اقرا فقه الواقع حتى نستطيع ان نتفوق على هؤلاء وان نرد كيد هؤلاء. لا يا اخي اخطأ، لا تنشغل بهم. وانما لكي ترد كيدهم لا بد وان تكون علاقتك لله عز وجل علاقه قويه. الله الذي قال ولم اقل انا وان تصبروا وتتقوا، حصل التقوى، حصل الصبر. لا يضركم، من الذي قال هذا؟ الله عز وجل. لم تقله امريكا ولم يقله مجلس الامن، وانما قاله رب العالمين سبحانه. وان تصبروا وتتقوا، ان شرطيه، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اياك ثم اياك الا تثق في كلام ربك سبحانه، لا تسيء الظن بكلام الله. كن مؤمنا بالقران الكريم وبكل ما يتكلم به ربك سبحانه وتعالى. انظر هنا يقول الله عز وجل ان يريدون كيدا، فالذين كفروا، لم يقل يعني كان الظاهر لغه، ان يقول ان يريدون كيدا على المشركين فهم المكيدون، وتصبح الجملة جملة عربية فصيحة صريحة لا شيء فيها. ولكن القرآن يريد ان يعطيك امرا اخر، لم يقل فهم المكيدون، لا، ان يريدون كيدا فهم المكيدون، لا، مع ان الجملة صحيحة، ولكنه هنا اظهر في مقام الاضمار، يعني الواضح انه يضمر ويكتب الضمير هم المكيدون، ولكنه ترك الاضمار الى الاضافه، فالذين كفروا هم المكيدون. يقول العلماء اظهر في مقام الاضمار لكي تكون قاعده، الذين كفروا من حيث كونهم كفارا هم المكيدون. دائما الكفار مهزومون، الكفار مكيدون، لا ينفذ كيدهم ابدا، ولكن بشرط ان يكون الفريق الاخر على مستوى نصرة الله تبارك وتعالى. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فان كان الكفار في معركة مع المؤمنين لا ينتصر الكفار ابدا، لكن ينتصر الكفار على المؤمنين ان لم يكونوا قد حصلوا الايمان. هل هم كفار؟ ابدا، مش المؤمنين كفار، ولكن ايمانهم كان ضعيفا فلم يستحقوا نصرة الله تبارك وتعالى، كما قال ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فقال سبحانه ان يكيدون كيدا، فالذين كفروا قاعدة كونية يصرح بها القرآن الكريم، فالذين كفروا من حيث كونهم كفارا هم المكيدون. وإن أوتوا قوة سعادة مسؤولة أو كأمريكا أو كأي أمة من أمم الكفر، طالما كان المؤمنون مؤمنين بحق ومتقين بصدق وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنتم تحصلون ما أمركم الله عز وجل به، حينئذ لا تنظروا إلى قدر قوة الكافرين. الله قادر على ان ينصركم سبحانه وتعالى. فالذين كفروا من حيث كونهم كفار، فاظهر في مقام الاضمار، ثم اتى بالجملة الاثنية معرفة الطرفين وتعريف الطرفين في الجملة الاثنية يفيد الحصر والقصر. فالذين كفروا هم المكيدون، الذين كفروا المبتدا معرف، الخبر الكافرون معرف، وبينهما جاء بضمير الفصل. كل هذه مؤكدات، وتطور حينما يكون الذي يتكلم بالمؤكدات هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ لهم إله غير الله، لهم آلهة متعددة ولكنها آلهة بالباطل، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. هذه الآلهة مدعاة لكنها ليست بإله حقيقي. فهل هم اتخذوا وركنوا إلى إله حقيقي يستطيع به أن ينتصروا أمام ربهم سبحانه وتعالى؟ أم لهم إله حقيقي غير الله؟ فقال ساعتئذ سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، ينزه الله نفسه، الله منزه عن أن يكون له إله مع سبحانه وتعالى. أم لهم إله غير الله يستطيع أن ينصرهم ويستطيع أن ينفذ كيدهم ويستطيع أن يقف معهم وأن يتكلوا عليه وأن يعاونهم؟ سبحان الله عما يشركون. بعدها يقول سبحانه وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول السحاب المرقوم. المشركون الذين كفروا بآيات الله الشرعية، آيات الله الشرعية التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، آيات الله الكونية في الأنفس وفي الآفاق، هم كفروا بآيات الله الشرعية واستخفوا بآيات الله الكونية. ودائما الكافر إن كفر بالآيات الشرعية يستخف بالآيات الكونية. وإن يروا كسفا من السماء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرهم عاقبة كفرهم. من الممكن أن يحدث لهم ما حدث لقوم عاد، أو ما حدث لقوم ثمود، أو ما حدث لفرعون، أو ما حدث لمدين قوم شعيب، أو ما حدث لقوم لوط. قال وما هي من الظالمين ببعيد. ومع ذلك كانوا يستخفون بهذه العقوبات، كانوا يستخفون بها. وانظر أنت الآن إلى من لا يؤمن بالقرآن الكريم، تجده يستهزئ دائما بالآيات الكونية. يعني على سبيل المثال يقول الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، كسف قطعة من العذاب، قطعة من العذاب يحذرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو رأوا وتنزلت. وإن يروا كسفا من السماء ماذا سيقولون؟ قالوا يقولون سحاب مرقوم. هذه ظاهرة كونية، ظاهرة طبيعية. وهذا الكلام حدث أيام حدث الزلزال في مصر، وبدأ الناس يتحدثون عن عقوبات من قبل الله، لأن الشعب أجرم في حق الله، ولأن الفساد قد كثر في أرض الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أم أسماء، أم سلمة، حينما قال له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالخبث حينما يكثر في الأمة حينئذ تكون هذه الأمة مستوجبة لعقوبة من قبل الله تبارك وتعالى. فلما حدث الزلزال وتحدث الناس عن عقوبة من قبل الله، خرج علينا العلمانيون، وخرج علينا الملاحدة والنادينيون، الشيوعيون القدماء يتسمون في هذا الزمان بالعلمانيين، علشان الشيوعية بقت مسألة موضة قديمة. فالآن الموضة الجديدة العلمانية، فخرجوا علينا من كهوفهم وبدأوا يتكلمون. هذا جهل، هذا جهل، يقولون عنا هذا جهل. كل شيء يربطوه بالقضاء والقدر، كل شيء يربطوه بيد الله تبارك وتعالى، كل ظواهر كونية. هذه الظواهر الكونية تكون عقوبات من قبل الله تبارك وتعالى. ولا يريدون أن يربطوا بين أن يعلوا بين المنعم ولا بين العقوبة وبين المعاقب. يريدون قطع الناس، قطع العلاقة بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى. حتى ولو قلنا هذا النظر ينزله الله عز وجل يسخرون منا. لو قلنا إن هذا الإنسان يحدث له رزق من عند الله نعمة من قبل الله يسخرون. هم يريدون ان يقطعوا الناس ويقطعوا العلاقة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. ومع ذلك يدعون نفاقا او زورا بان الله خلق وان الله يرزق. هذا كلام لانهم لو نفوه صراحة لكانوا كافرين وكانوا ملاحدة، ولكنهم يخشون من هذا الاتهام فهم يدورون ويحرهون ويتفلتون من احكام القرآن الكريم. يقول سبحانه وان يروا كسفا من السماء ساقطا ائمتهم من قريش، يقول الله عنهم، يقول السحاب المرقوم، ظاهرة طبيعية، سحاب مرقوم ترى كما فوق بعضه بعضا، وقد حدث هذا لقوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين. يعني مثل ما حدث لهؤلاء يحدث لأي مجرم من الممكن وما هي من الظالمين ببعيد، كذلك نجزي القوم المجرمين. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول السحاب المرسوم، ظاهرة طبيعية، ظاهرة كونية، هذه الظاهرة الطبيعية من الذي خلقها؟ الله. هذه الظاهرة الكونية بمشيئة الله، والله يرسل عقابه على من يشاء من عباده الذين كذبوا برسله. وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوب، فذرهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. حتى ولو لم يحدث العقاب على الارض عقابا جماعيا، هل الانسان سيفر بجرمه؟ من يستطيع ان يفر؟ من فر من ارض الله تبارك؟ من من خلق الله فر من العقوبة؟ من؟ قولوا لنا. لو فر الظالم بجرمه في الارض سيفر الى اين؟ سيفر. وهل الخلق العدل فرارا؟ يعني واحد قتل اباك ولم تستطع ان تقتص منه، فماذا تقول يا خسارة؟ ده مات كنت عارف اشد رائد حقي منه، ما ادعو حقك منه، هو اللي مات راح فيه، يعني خد له جزء يده، هرب الى قوة ظالمة، سبب القوة ذهب الى ربه تبارك وتعالى، ووضعوا الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا مجرمين ماتوا بدون ان يعاقبوا في ارض الله تبارك وتعالى ولم يقم عليهم حد، وفروا بجرائمهم، ولكن الى اين؟ الى الجحيم. فروا بجرائمهم الى اين؟ الى الجحيم، لم يذهبوا الى الجنة. ولذلك يقول تذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. صعقة الموت، فصعق من في السماوات ومن في الارض يصعق حينئذ، صعقة الموت. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم هذا اليوم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هل كيدهم الذي كادوا به في الدنيا سينفعهم حينما يعاينون الموت؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون الوجوه والأدبار. تعب يعني حتى ساعة قبض الروح ساعة عذاب بالنسبة لهم، ثم بعد ذلك يقلبون الى البرزخ، عالم البرزخ، وهناك عذاب. طبعا بنسمع انكار عذاب القبر، هناك عذاب في القبر، ينكرونه، انتم كنتم متم ثم رجعتم لكي تكذبوا عذاب القبر وتقولون ليس هناك عذابا للقبر. الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا وهو اصدق الصادقين. القرآن الكريم بين هذا العذاب حينما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلة فرعون اشد العذاب. يبقى اشد العذاب من الآخرة. لكن في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم في عالم البرزخ. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. هل كيد الكافرين يغني عنهم حينما يأتيهم عذاب الله تعالى حينما يموتون وكل انسان يسأل في القبر من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما العلم الذي تعلمته يسأل اسئلة محددة حتى لو كان عربيا كان انجليزيا كان فرنسيا كان من اي لغة سيسأل هذه الاسئلة الاربعة عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اوحي الي انه بي تفتنون وعني تسألون تسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفرتم به. فضروا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. هذا الكيد لا يغني شيئا ولو مثقال ذرة لا يغني عنهم ولا هم ينصرون. يعني لا يستطيعونهم ان ينصروا انفسهم ولا تستطيع قوة خارجية ان تقوم بنصرتهم ولا هم ينصرون. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. الذين ظلموا هم الكفار. اكبر الظلم هو الشرك. ان الشرك لظلم عظيم. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك اقل من ذلك واقل من ذلك قبل عذاب الموت. قبل عذاب الموت في عذاب للكفار نعم. قبل عذاب الاخره في عذاب للكفار نعم. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك دون بمعنى اقل ودون بمعنى اقل لان عذاب الاخره اشد. فعذاب الدنيا اقل وعذاب الدنيا قبل دون ذلك الأدون تعني معنيين تعني قبل عذاب الآخرة عذاب الموت وتعني أقل من عذاب الآخرة لأن عذاب الآخرة أشد وأعظم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ده في الآخرة. لكن في الدنيا العذاب بيكون أقل أدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك له الادنى ولكن اكثرهم لا يعلمون. للغريب ان الانسان يعذب في الدنيا ومش حاسس انه بيتعذب ودي مصيبه. تجد الانسان عنده قلق محتار قلق يكاد يمزق صدره ليست هناك راحه بال ابدا. ولذلك نسبة الانتحار تزداد في المجتمعات الكافرة. تزداد نسبة الانتحار في المجتمعات الكافرة تمزيق. ولذلك يقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأدنى ما يصعد في السماء عقاب. وللأسف مش حافظ. ولذلك يقول الحديث في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق حينما يمرض يجي له مرض يعني ثم يعافيه الله عز وجل جاله مرض ثم يحدث عفو عنه ويشفى كمثل البعير عقلوه اصحابه ثم ارسلوا لا يدري لما عقلوه ولما ارسلوه. جمال ربطته ليه هو مش عارف سكته ليه هو مش عارف. فالمرض ياتي للمنافق ما يعرفش مرض من اجل ليه مرض ويخرج من المرض اشد ما كان اجراما والعياذ بالله مع ان هذا عقاب من الله تبارك وتعالى للانسان. وذا قيل لبعض الناس طهور في مرض طهور. طهور من ايه؟ هو انا كنت تنجست يعني علشان تقول لي طهور؟ لا يدري ان هذا المرض فيه طهور من الذنوب فيه طهور من السيئات هذه الابتلاءات تجعل الانسان قريبا من الله تبارك وتعالى لعله يعود الى الله سبحانه وتعالى. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. في الاثر القديم اثر قديمة يقول العبد لربه يا ربي كم اعطيك ولا تعاقبه؟ فيقول يا عبد كم اعاقبك ولا تدري. عقوبات شتى حتى الشوكة يشافها الانسان ابتلاء من قبل الله تبارك وتعالى. الابتلاءات كثيرة ولذلك السلف كان يقول الواحد اني لأعصى الله شوف البصيرة فارى ذلك في خلق دابتي وفي خلق زوجتي. يدخل يجد الزوجة بتشكسه بدون سبب الدابة يستفى تركب العربية تلقى العربية بتعصر يا اخي بص لنفسك شوف ذنوبك لعله دم تبدأ تقول الميكانيك عمل ولا عمل والمطبات واللي بشيك ترميه على الاخرين وتنسى ذنبك. لكن المؤمن يرى كل شيء فيه ذنبه ذنبي انا عمل من ذنوبي صلت عليه لو دخلت واتكلمت واحد راح شتمني ممكن بنسب حتى في المساجد تسب من بعض الناس اعلم ان الله ما صلته عليك الا لذنبك من ذنوبنا صلت علينا يصلت علينا لذنوبنا. وهذا المذنب يعاقب عند الله بذنبه لانه سب او شتم ولكن انفع وكفت منه فيجعلكم عقوبات بعضكم لبعض يجعل بعض هذا عقوبه لهذا وذاك عقوبه لهذا. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. اقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى واصبر لحكم ربك بعد هذا القطاع وهذه الاسئله التي وجهت للمشركين. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يوجه لكل المسلمين ولكل الدعاء واصبر لحكم ربك. حكم الله ينقسم الى حكم شرعي. حكم الله الشرعي انه امرنا بتكاليف وامرنا بالدعوة اليه سبحانه. والرسول عليه الصلاة والسلام امر بالدعوة دعوة العالمين الى دين الله تعالى ولقي في ذلك ما الله به عليم. فيقول الله لا واصبر لحكم ربك. الحكم الشرعي واصبر لحكم ربك الحكم القدر الكون المصائب التي تحدث اصبر عليها. الصبر حق النفس تحدث نفسك عما لا يرضي الله عز وجل. اصبر لعلانات على حكم الله الشرعي. هناك اوامر لابد وان تنفذها صعبة نحتاج صبر. هناك نواهي مطلوب منك ان تنتهي عنها صعبة وشديدة وثقيلة على النفس مطلوب منك ان تتحملها وان تصبر. مطلوب منك ان تصبر على الاقدار المؤلمة صبر على الحكم الشرعي وصبر على الحكم الكوني. ولذلك الامور بقى القمرية حدث ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ويصلي يضعون عليه سلى الجزور. سلى الجزور الاشياء الغير نظيفة من كرش او من بطن الجمل حينما يذبح يوضع على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في بيت الله الحرام. ضرب صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة صنعها له بعض المنافقين واشيع مقتله صلى الله عليه وسلم قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في غزوة احد. امور كثيرة حدثت للرسول عليه الصلاة والسلام ذهب الى الطائف لكي يدعو الناس الى دين الله تبارك وتعالى طلقوا عليه السفهاء والمجانين والاطفال فجروا خلفه وارجموه بالحجاره. رحمه الله ترجم ايها الناس. محمد عليه الصلاه والسلام رحمه الله المهداه للعالمين يتابعه السفهاء بالحجاره ليقوم برجمه. رجموه بالحجاره. اي داعيه يصبر على هذا؟ صبر محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول انه لم يستفق الا بقرن الثعالب بعد فترة طويلة من السفر يجري منهم يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى ادمروا وسقط دمه الشريف على الارض. كل ذلك فعلوه به صلى الله عليه وسلم. وحدث ما حدث وهاجر من مكة الى المدينة ودخل في صراعات مع كل القوى الكفرية واليهود هم بقتله مرارا وتكرارا حتى اطعموه صلى الله عليه وسلم. اطعموه ذراعا لشاء مسمومة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا زالت اكلة خيبر تعاودني حتى قطع ادهلي صلى الله عليه وآله وسلم. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. كل ده انت باعيننا يا محمد. طبعا هذا الكلام فيه ثقة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام. حينما تعلم انك تركن الى ركن شديد الله يقول اصبر لحكم ربك. اصبر فانك باعيننا. انت تحت ملاحظتي. انا اراك. انني معكما. قالها لمن؟ لموسى وإهارون. اسمع وارى. فانك باعيننا. عارف لما تقول انت تحت عناية. انا شايفك ومراقبك. معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى يكلأه ويحفظه ويرعاه. فهذه الآية كقوله تعالى والله يعصمك من الناس. هذه الآية تثبت الصفة لله تعالى. ولكن في نفس الوقت تثبتها بدون تكييف او تمثيل او تعطيل. وفي نفس الوقت نفهم معناها عند العرب. فانك باعيننا كما يقول والله يعصمك من الناس. انت تحت رعاية الله. تحت كلاءة الله. تحت حفظ الله تبارك يكلأك ويحفظك ويرعاك. ولا تستطيع كل قوى الارض ان تنال منك يا محمد. يفعل بك ما يشاء. ولذلك يقول عالم الغيب فلا نظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. اسمع. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصدا يعني حماية. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عدد. قد يقول قائل الم يقل سبحانه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. يعني يجوز ان يموت ويجوز ان يقتل. نقول نعم يجوز ان يقتل. ولكن متى؟ اذا بلغ الرسالة وادى الامانة. حينئذ يصبح بشرا كاي بشر. من الممكن ان يقتل. بلغ الرسالة نعم. من الممكن ان يقتل. لكن قبل تبليغ الرسالة لو اجتمع من في الارض والسماء على ان يغيروا مراد الله وان يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم لن يستطيعوا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت الرسالة. والله يعصمك من العصمة حتى التبليغ. انتهى التبليغ انت بشر فتموت كسائر البشر. من الممكن ان تموت مقتولا كما قتل زكريا ويحيى عليهما السلام. وعلى هذا تتنزل ايات القرآن الكريم. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وسبح استعين. تستعين على كل هذا بماذا؟ يعني انت حينما تضيق الدنيا امامك وتجد العالم كله قد وقف ضدك فاستعن بالله عز وجل. اين رصيدك من العبادة؟ اين رصيدك من التوكل على الله؟ اين رصيدك من الصلاة لله عز وجل في الليل؟ اين الرصيد من هذا؟ فقد وسبح بالرصيد. بالذات. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم. في وسط الصراع ده مع العالم كله. ومع ذلك يقول حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت حياة غريبة حياة عجيبة. ومع ذلك يقول اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ولو كان يطعم ويسقى اكلا على الحقيقة لما كان صائما اصلا. ولكنه يطعم صلى الله عليه وسلم بالمعارف الربانية واتصاله بالرضوان الاعظم. فكل ذلك يجعله صلى الله عليه وسلم في غنى عن طعامكم وشرابكم ومتعكم ولهوكم واشياء حياتكم صلى الله عليه وسلم. وتسبح بحمد ربك حين تقوم. تسبح بحمد ربك حين تقوم. تقوم منين؟ من النوم ممكن. تقوم الى الصلاة ممكن. تقوم من مجلس اي مجلس نعم. كل ذلك اللفظ عامة. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ولذلك كان حينما يقوم الى الصلاة يقول بعد التكبيرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يبدأ الصلاة دعاء الاستفتاح بتسبيح الله بحمده حين يقوم. يجلس في المجلس يجي يقوم من المجلس يقول كفارة المجلس كفارة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يبقى في افتتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك افتتاحية الصلاة. لكن اما يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبح بحمد ربك حين تقوم عامة. وكان يحرص وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل مش الليل كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله الا في العشر الاواخر من رمضان. ولذلك لما جاءه بعض الناس وقال احدهم اني اعتزل النساء فلا اتزوج تقربا الى الله. والاخر يقوم الليل فلا ينام. والثالث يصوم النهار فلا يفطر. قال اما انا فانام واقوم. واصوم واقصر. واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا نريد بدعة في الدين. النموذج الاعلى نموذج محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الليل تسبحه. من الليل جزء من الليل مش الليل كله. ولذلك قال خير الصلاة صلاة اخي داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. فهنا يقول ومن الليل جزء من الليل. اجعل لك نصيبا من الليل. ومن الليل تسبحه. تسبيح الله بالكلام وبالصلاة. الصلاة تسمى تسبيح لله عز وجل. تسبحه. وإدبار النجوم. ومن الليل تسبحه وإدبار النجوم. حينما تدبر النجوم. إدبار النجوم يكون عند وقت السحر. تدخل فيه صلاة الليل صلاة السحر. ويدخل فيه والمستغفرين بالأسحار. لاستغفاره. هذا الوقت الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الاخير الى السماء الدنيا وينادي على عباده سبحانه وتعالى. وادبار النجوم. ادبار النجوم في هذا الوقت. وعن ابن عباس يدخل في ادبار النجوم ركعتي سنة الفجر القبل الليل. هذه السورة ايها الاخوة الكرام سورة عظيمة سورة الطور. وكل سور القرآن الكريم. والمطلوب منا ان نتدبر كتاب ربنا تبارك وتعالى. نتدبر القرآن الكريم لكي يزداد ايماننا. الصحابة الكرام كانوا لا يتجاوزون العشر ايات حتى يحفظوها. اسمع. ويفهمون معانيها. ثم يعملون بنا فيها. فتعلمت يقول هكذا فتعلمنا والعلم معا. نحن للأسف نتعلم ولا نعمل. وهذه مصيبة كبرى. قضية الانفصام بين العلم والعمل. قضية الانفصام بين القول والسلوك. كلنا حينما نتكلم خطباء مفوهون. لكن اين العمل؟ للأسف الأمة تحولت في مجموعها الى خطباء. كلنا خطباء. لكن اين العمل؟ العمل هذا لكي تعلم ان كانت الامه تعمل ام لا تعمل. انظر الى النتيجه. هل الامه مشكله؟ لا. الامه تعيش في ذيل الامم. دليل على ان هذا قول لا ينفذ للاسف. الامه لم كثير منا لا نتكلم عن الافراد وانما نتكلم عن مجموع الامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كثر الخبث. يعني معنى ذلك لو قل الخبث وكل امه فيها خبث لن يتلاشى على الاطلاق. كان مجتمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه منافقون. فالنفاق موجود. والضالون موجودون. والفساق موجودون. في كل مجتمع. ولكن الحكم لمن؟ للغلبة. اذا كثر الخبث نزل العذاب ونزل العقاب من عند الله تبارك وتعالى. الأمة أيها الإخوة في حاجة إلى أن تقاض بكتاب الله تبارك وتعالى، نطبق دين الله في أفرادنا في أسرنا. كلكم راعي، كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. ما تفضلش منتظر لغايه ما تمسك رئيس جمهوريه وبعد كده تطبق شرع الله. يا اخي طبق شرع الله على نفسك اولا، طبقه على ابنائك اولا، لانك ان لم تطبقه الان ثم اذا وصلت الى الحكم والله لم تطبق شيئا. ان كنت الان وانت مسؤولا عن نفسك ومسؤولا عن ابنائك لم تطبق شرع الله عز وجل. لو اختلفت انا وانت وقلت لك تعالى ننظر الى الدليل والى الكتاب والسنه اخذتك العزه بالاسم، فاذا اصبحت واليا او حاكما وفي يدك السلطان وفي يدك القوه ماذا ستفعل بخلق الله تبارك وتعالى؟ لابد وان تتربى على دين الله عز وجل اولا، وبعد ذلك يختار الله سبحانه وتعالى ان شاء لهذه الامه عزا ولهذه الامه سياده، يختار سبحانه وتعالى من يجعله اماما وحاكما لهذه الامه يرضى عنه سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين.